تفسير الآية 94 من سورة النساء، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة إذا ضربتم الأرض بأرجلكم سائرين متنقلين عاملين أي عمل في أي شأن من شؤون الحياة وكذلك ضاربين مجاهدين مقاتلين المعتدين في سبيل الله أي في طريق الله أي من أجله أي في طريق الحق والعدل والاستقامة أي في طريق الإسلام طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة أي من أجل الدفاع عنه ونصرته ونشره ليسعد الناس به وليس في أي طريق غيره أي طريق الظلم والشر والتعاسة. قوله تعالى فتبينوا أي فعليكم أن تتثبتوا وتتأكدوا من صحة معلوماتكم وأقوالكم وتصرفاتكم قبل فعلها وتتأنوا ولا تتعجلوا عند التعامل في أي شأن من الشؤون وموقف من المواقف. وإذا كان التأني والتثبت في الأمر الصغير مطلوبا فإنه في الأمر الكبير أشد طلبا عند قتال الأعداء إذا اعتدوا حيث قد يحدث تحت اسم الجهاد في سبيل الله أن تختلط الأمور ويقتل الأبرياء والإسلام يمنع ذلك أعظم المنع حتى ولو قتل بريء واحد أو حتى خدش أو جرح لأنه ما جاء أصلا إلا لحماية الناس ورعايتهم وتنميتهم وإسعادهم في الدارين. إنه بهذا التبين تقل الأخطاء كثيرا أو حتى تنعدم ويرقى الجميع ويقون ويسعدون في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا أي ولا تقولوا لمن حياكم بالسلام مظهرا إسلامه وعمله بأخلاقه حتى ولو كان ظاهريا أنك لست مسلما حقيقة بل أنت كاذب مدعي تريدون بذلك ثمنا عارضا أي زائلا يوما ما من أثمان الحياة الدنيا الرخيصة كمنصب أو جاه أو مال أو غيره حيث بعدم تصديق قد تأخذون منه حقا له ليس لكم وقد تقتلونه إن كنتم في قتال تريدون ما يملكه باعتباره كافرا معتديا مؤيدا للكفر وللمعتدين أو ما شابه هذا من مظالم وأخطاء يمنعها الإسلام منعا تاما بل عليكم أن تقبلوا من الناس ظاهر أقوالهم وأفعالهم وتعاملوهم على أساسها ولا تبحثوا فيما هو داخلهم ويفكرون فيه بعقولهم وتظنون بهم ظنونا سيئة، وتتوهمون بهم تهما باطلة غير حقيقية، كما نبهكم لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله في جزء من حديثه: أفلا شققت عن قلبه؟ فإن النوايا بداخل العقول لا يعلمها إلا الله، إلا الله تعالى خالق الخلق، بينما البشر لا يعلمون إلا ما يظهر لهم من أقوال وأفعال، فهذا مما يقلل الشكوك، مما يقلل الشكوك ويصفي العقول ويزيد التعاون والترابط، فيقوى المجتمع ويسعد الجميع في الدارين، مع مراعاة أن يظل الحذر المعتدل موجودا ممن قد يظهر منهم أحيانا سوءا ما. قوله تعالى: فعند الله مغانم كثيرة، أي لا تطلب هذا العرض القليل الزائل من الحياة الدنيا بهذا الأسلوب، لأن الله عنده مغانم كثيرة، حلال أعظم خيرا يغنيكم بها عنه، أي فإن كان قصدكم غنيمة ما من غنائمها، فإن عند الله مالك الملك مغانم كثيرة حتما يعدكم بها، فاصبروا ولا تأخذوا ما تشكون فيه من أرزاق، كأن تعتدوا مثلا على من أظهر الإسلام متشككين منه ونحو هذا، حتى يعطيكم ربكم ما لا شك فيه، وأطيعوا فيما يوصيكم به، واعملوا بكل أخلاق إسلامكم، وأخلصوا وأحسنوا، يرزقكم ويغنمكم كل ما تريدون وتأملون وتحبون من كل خير وسعادة في دنياكم وأخراكم، فلا يدفعكم العرض الزائل القليل على ارتكاب ما لا يصح من أمثالكم الذين يحسنون طلب الدنيا والآخرة معا، فيفوتكم ما عند الله من خيرهما، فما عنده خير وأبقى. قوله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي كذلك كنتم سابقا بعيدين عن أخلاق الإسلام كهذا الذي ألقى إليكم السلام فتشكون في إسلامه، فتفضل وأنعم الله بفضله وكرمه ورزقه ووده عليكم بأن يسر لكم من يحسن دعوتكم له بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، ويحببه لكم وييسر لكم أسباب التمسك والعمل بأخلاقه، وأعانكم سبحانه على ذلك ويسره لكم، فلا تنسوا ذلك أبدا وتذكروه دوما، ليعينكم هذا التذكر لهذه النعمة العظيمة التي لا تقارن بأي نعمة أخرى، على أن تأخذوا أنتم أيضا بأيدي غيركم من جميع الناس مهما كانت درجة فسادهم وبعدهم عن ربهم وإسلامهم، ومهما كانت ثقافاتهم ودياناتهم وعاداتهم وتقاليدهم وبيئاتهم وعلومهم وأفكارهم، لأن العقول والفطرة فيها والتي هي مسلمة أصلا ستتحرك حتما إذا أحسنتم تحريكها بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، وإذا صبرتم على حسن دعوتهم لله وللإسلام كما فعل دعاتكم له معكم من قبل، وإذا قبلتم منهم ما يظهرونه ولم تتشككوا فيهم، فإن الثقة من السابقين في اللاحقين مع الحذر المعتدل تسرع تطورهم في الخير وعملهم بالإسلام بينما التشكك فيهم يبطئه. وإذا استعنتم جميعا بربكم ليسر لكم عملكم بأخلاق إسلامكم كما وعد بذلك لمن يبدأ بالاتجاه نحوه والتقرب إليه ولو بخطوة كما جاء في الحديث: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فلتأخذوا إذن بأيدي غيركم قدر استطاعتكم لتسعدوا كلكم في دنياكم وأخراكم، ولكم أجركم العظيم فيهما. إن الآية الكريمة تذكر كل مسلم أن عليه وهو في حالة قوة أن يتذكر أنه كان سابقا في حالة ضعف، فلا يستضعف بالتالي ضعيفا فيظلمه، بل يعاونه ليقوى. وإن كان في غنى فليتذكر فقره السابق فيغني الفقير ولا يتعالى عليه، وإن كان في عزة وأمان فليتذكر الذلة والخوف وليعن من هم فيهما على الخلاص منهما. وهكذا قوله تعالى: فتبينوا، أي هذا مزيد من التأكيد والتنبيه والتحذير على أن عليكم أيها المسلمون أن تتثبتوا وتتأكدوا من صحة معلوماتكم وأقوالكم وتصرفاتكم قبل فعلها، وتتأنوا ولا تتعجلوا عند التعامل في أي شأن من الشؤون وموقف من المواقف. قوله تعالى: إن الله كان بما تعملون خبيرا، أي إن الله كان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى. كان بما تعملون خبيرا، أي عليما بتمام العلم بكل خبرة وعلم، ليس بعده أي خبرة ولا علم أكثر منه. بما تعملونه وتقولونه كله، سواء في سركم أو علانيتكم، لا يخفى عليه شيء، وسيحاسبكم على ذلك بالخير خيرا وسعادة، وبالشر شرا وتعاسة، في الدارين بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فسارعوا دائما بإحسان العمل إذن، وافعلوا كل خير واتركوا كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم.